بضرورة في موت المكفر فيزعجه إذا كان قريبا منه. المهم أن فيها عدة مفاهيم، أعني نقل الصلاة لمكبر الصوت من على المنار. وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام على قوم على أصحابه وهم يصلون ويشهرون، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يناجي ربه فلا يسهرن بعضكم على بعض في القراءة. وفي لفظ لأبي داود: فلا يؤذين بعضكم بعضا. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام إيذاء. ولهذا كثير من الناس يتأثرون من هذا ويكون يشكون إلينا، ولكن ماذا نعمل؟ الناس بعضهم إذا راق له الشرك لا يبالي بما يترتب عليه، والضرر المترتب على ذلك ظاهر جدا. وفيه أناس جاءونا يشكون يقولون: أولادنا إذا قلنا قوموا صلوا قالوا: ما بعد أقام. وإذا قلنا قد أقام قال: هذا الركعة الأولى. والصلاة تدرك بركعة صاروا فوقها ما شاء الله. الصلاة تدرك بركعة ينتظر إلى آخر ركعة ثم ينتظرون، لأنهم يتابعون الإمام بواسطة المكبر الصوت فيبقون إلى آخر ركعة ثم يكون، وربما لا يكون فيها مراق. وأنا والله أنصح إخواني الأئمة خاصة، لأن الأمر بأيديهم، أن لا يسمحوا بفتح مكبرات الصوت على المنابر، اللهم إلا في الإقامة. الإقامة ما أستطيع أن أنهى عنها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت من الإقامة فانشوا إلى الصلاة. وهذا يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما مسألة الصلاة تنقل في قراءة الإمام فهذا فيه ضرر على الآخرين. وقد حدثني بعض الناس أن مأمومين كانت قراءة الإمام وسطا، وكان المسجد الذي إلى جانبهم ذا قراءة حسنة جيدة وصوت جيد، فكانوا يستمعون إلى قراءة الجار المسجد، فإذا قالوا رب الضالين قالوا آمين وتركوا الإمام. هذا أمر واقع. إيش الذي يحثنا أن نؤذي إخواننا المسلمين هذه الأذية؟ في أي طريق؟ لذلك أنا أنصح إخواني أن يتجنبوا هذا الشيء. نعم. يقول السائل: هل ترد الليل لازمة كل ليلة؟ وإذا قطع الإنسان عنها بظروف مثل الامتحانات فهل عليه شيء؟ صلاة الليل لا شك أنها أفضل الصلاة بعد الفريضة، ولا شك أنها من صفات عباد الله المؤمنين الذين قال الله فيهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وصلاة الليل تفتتح بركعتين خفيفتين، يعني يتوضا الانسان اذا قام من النوم اولا يذكر الله بالاذكار الوارده، وثانيا يتوضا، وثالثا يصلي ركعتين خفيفتين ثم يشرع في صلاه الليل ويصليها مثنى مثنى ويؤتي بواحده. واذا قدر انهم ترك قيام الليل لعذر فان ذلك لا يضر، فقد كان النبي عليه الصلاه والسلام إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 13 ركعة، وكان يصلي 13 ركعة لأن قابل قيامه 11 ركعة، فيصلي في النهار 12 ركعة. لماذا لا يصلي 11؟ لأن الوتر قد انتهى وقته، الوتر تؤخر في صلاة الليل وقد انتهى، لكن يقضي الصلاة التي كان يصليها فيشرها بركعة. وبناء على هذا لو كان من عادة الإنسان أن يوتر بثلاث ونام أو نسي فكم يصلي النهار؟ أربعة. ويوتر بخمس يصلي ستا، يوتر بسبع يصلي ثمانية، يوتر بتسع يصلي عشرا. يقول السائل: إن بعض المؤذنين لا يتدلون عند قولهم حي على الصلاة ويعللون ذلك بأن في عصرنا الحاضر مع وجود مكبر الصوت يقلل من الصوت عند أذان الأذان. هذا صحيح، الذي يؤذن بمكبر الصوت لا تحتاج ان يلتفت يمينا وشمالا، لان الالتفات يمينا وشمالا ليس تعبدا لذاته، ولكن من اجل ان ينتشر الصوت يمينا وشمالا. والمعروف ان الانسان لو التفت عن اللاحقه يمينا او شمالا حتى انخفض الصوت. اما بالنسبه لوضع اليدين الاخوان في الاذنين فان ذلك باق على ما هو عليه. يقول السائل ان قائلا عندما تاتي لصنع الطعام يدخل الدخان في جوفها وهي صائم، فما حكم قيامها؟ إذا دخل جوف الصائم غبار أو دخان أو بخار أو ما أشبه ذلك مما لم يتقصد فإنه لا شيء عليه وصيامه صحيح. يقول الله تعالى: ويسألكم بما فيما أخطأت به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذه آية عامة. وكذلك قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فكل شيء من المفطرات تفعله وأنت غير قاصد أو أنت جاهل فيه أو أنت ناسي فإن صيامك لا يقصد بل وكان. يقول السائل: سمعنا أن مقاتلتم في صلاة الفطر المسافر أكثر من أربعة أيام، فلعل قالت موسى مثل الذين يدخلون في الخارج والسفراء والموظفين والحريات وغيرهم، نرجو توفيق ذلك. هذا صحيح. وما زلت اوتي به، لان الانسان ما دام على سفر ويميل للاستيطان فانه مسافر. قالت بمدة ان قصر. وهذا شيء بحثته كثيرا مع اخواننا وبحثته في كتب اهل العلم. ومن اراد المزيد من هذا فليرجع الى كلام شيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوى، ولا سيما في باب صلاة الجمعة، فإنه رحمه الله بين بيانا شافيا من طالعه تبين له أن الحق مع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن إذا كان الإنسان في بلد تقام فيه الجماعة فلا بد أن يصلي مع الجماعة، حتى وإن كان مسافرا لا يستقيم إلا ثلاثة أيام أو أربعة، لا بد أن يصلي مع الجماعة. ولا بد كذلك إذا صلى الجمعة وهو مقيم في البلد أن يصلي الجمعة بعموم الأدلة الدالة على وجود صلاة الجمعة وعلى وجود صلاة الجماعة. بالنسبة لرمضان لا يؤخر رمضان إلى رمضان الثاني ولو كان مسافرا، لأنه إذا فعل هذا تراكمت عليه الشهور وعجز عن قضائها فيما بعد. وكلما أخطا إلى محذور أو كان ليعد ذلك فإنه ينبغي تجنبه. نعم. يقول السائل: هل ترفع اليدان مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ نعم، ترفع اليدان مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة، التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. صح؟ لا، أربعة. الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. إلى خمسة. ذكر العلماء ان كل هذا ورد عن الرسول عليه الصلاه والسلام، وقد ثبت في صحيح مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كبر خمسا، لكن اكثر ما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقرأه ان يكبر اربعا، ان يكبر اربعا، ولو كبر الامام خمسا فلا باس. وش يدعي يا طيب خمسا؟ حتى يعلم الناس ان هذا مسلم، ولكن ينبغي لهم اذا كبر خمسا ان ينبه الناس، لأن لا يكون الضرح أنه نفس الولاد. نعم. يقول السائل: وارد بين التكبير الرابع والخامس. نعم. دوك. يقول: ماذا يقول بعد التكبير الرابع إذا كبر خمسا؟ أنا لا أعلم في هذا الشيء، لكني من طريقة العلماء إذا كبر خمسا هذه الجملة أن أجعل الدعاء العام بعد التكبيرة الثالثة. دعاء العام وهو اللهم اغفر لحينا ومريدنا الى اخره، والدعاء الخاص بعد التكبيره الرابعه ثم يكبر الخامسه ويسلم. نعم. يقول السائل: هل يكبر دعاء الاستفتاح في صلاه الجنازه؟ الفقهاء يرون انه لا يشرع، قالوا لان هذه الصلاه مبنيه على السرعه فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أصدعوا بالجنازة، وهذا يعني كل ما يتعلق بها في الصيد بها وفي تغطيتها وتكفينها وفي دفنها وفي كل شيء. فقالوا إنه لا يشرع أن يستفتح وإنما يستغيث، يقول ربنا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال لا بأس أن يقرأ سورة قصيرة مع الفاتحة، فإن قرأ فلا بأس وإن قرأ فلا بأس. يقول سائل رفع الحائط تريد عمرة أتت مكة ولكنها عند المرور على الميقات لم تحجج، فماذا عليها إذا أرادت عمرة وهي في مكة؟ وهل عليها لم؟ نعم، إذا كانت هذه المرأة عازمة على العمرة فإنه يجب عليها أن تحرم من الميقات ولا تتجاوز من أجل الحيض، لأن أثناء بنت أميس زوج أبي بكر رضي الله عنها وعم لما ولدت في حليفة أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن كيف تصنع، فقال اغتسلي واستكثري بثوب واحرمي. فالواجب عليها انها احرمت من الميقات ولو كانت حائضا وتبقى على احرامها حتى تطهر ثم تنهي عمرتها. لكن اذا كانت الان لم تفعل فان الواجب عليها اذا طهرت ان تخرج الى الميقات وتحرم منه، ولا يجوز ان تحرم من مكه ولا ان تحرم من التحريم، لأن فرضها أن تحرم من الميقات لذلك مرتين. ولكن بعض النساء إذا مرت في الميقات والحائض تنوي ترك العمرة لأنها تقول أخشى أن لا أطهر، فتعزم على أن لا تعتمد وتدخل مكة ثم تطهر وتعزم أن تعتمد بعد أن طهرت. في هذه الحالة نقول اخرج الى التدين واحرم منه، ولا حاجة ان تخرج الى الميقات لانها حينما مرت في الميقات عزمت على ان لا تعتمد. ومن ذلك ان يأتي اناس من الرياض او من القصيم او من الشرقية الى جدة لا يريدون العمرة ثم يبدو لهم فيما بعد فمن يعتبرون نقول احرموا منه في جدة ولا حرج عليه. نعم ليس عليها لم، ليس عليها لم لأنها جاهلة، أما لو كانت متعمدة فعليها لم. يقول سائل هل تكون صلاة الفريضة تحت الأنفاق مخصوصا لمشاهد مشيئة الحرم خلف الإمام في وأيضا في شرف الوجود خلف الحرم؟ ما في الأول؟ تجوز هل تجوز الصلاة خلف الإمام صلاة الجماعة المفروضة في الأسواق المؤدية للحرم أو الشرق الموجودة في الحرم؟ نعم، إذا كان الإنسان خارج المسجد سواء المسجد الحرام أو غيره، إذا كان خارج المسجد فإنها لا تصح صلاته مع الإمام إلا إذا كانت الصفوف متصلة، فإن هذا عذر لأن الجماعة يقصر بها الاجتماع في مكان واحد وعلى إمام واحد وعلى أفعال واحدة. فكيف نقول للإنسان الذي بينه وبين المسجد شوارع لا بأس أن تصلي مع الإمام؟ هذا لا يصح. اللهم إلا أن يكون هناك عذر واضح، فإن بعض العلماء رخص في هذا إذا كانت المتابعة ممكنة بأن يكون الصوت يبذل الإنسان ويمكنه أن يتابع الإمام. يقول السائل ما حكم طواف الوداع للمسافر، وإذا كان واجبا وأردت أن أسافر وأمامي نصف ساعة لإدراك لحديها وأقيم الصلاة فماذا أفعل؟ وما يشفع؟ أنا نصف ساعة السفر. نعم، الذي أرى أن طواف الوداع للعمرة واجب، وهو أحد القولين لأهل العلم، لأن العمرة حج أكبر كما في حديث عمرو بن حزم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآل أمية اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، وهذا عام ويستثنى منه ما دل الدليل أو الإجماع على مثل الوقوف بعرفة والمزدلفة والمنيار وبهما وما أشبه، فيبقى النص على عمومه إلا ما خصه الدليل، ولا إلا أنه يسقط طواف الوداع عن المعتمر إذا كان نيته إلى طهر وسعى وقصر أن ينطلق إلى بلده، فحينئذ يكتب بطواف العمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها حين أعتمرت عند سفرها إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الإنسان وقد قطع على سفره نصف ساعة وشرع في الطواف، فإن الطواف لا يحتمل زمنا كثيرا لا سيما إذا كان وضعه خفيفا، وإذا اتق الله الإنسان فإن الله تعالى يوسد له أمره، ونقول له تقدم قبل نصف الساعة، ابدأ قبل الوقت ساعة وضوح واخرج. نعم. يقول السائل هناك من يصلي بثوب خفيف مع سروال قصير يظهر منه فخذ، بل ومنه فائمة، فالحكم في ذلك. نعم. العورة في الصلاة لا بد أن يستر فيها الإنسان ما بين السرة والركبة، لا بد أن يستر ما بين السرة والركبة، لأن هذا أدنى ما يقال عنه إنه مدينة، وقد قال الله تعالى يا بني آدم كلوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا كان الإنسان ثوب خفيف وسروال قصير لا يكره الركبة فإنه لن يسر العورة، ولكن يجب أن نعلم ما هو الخفيف الذي يعتبر غير صلاة. الخفيف هو الذي تعرف الجلد من ورائه، تعرف لون الجلد، مهو ظلال الجلد، كان فيه زيارة يتبين بها حد السروال من حد الجلد، لكن لا يتبين لون الجلد، لا بد أن يتبين لون الجلد هو أحمر أبيض أسود تبين واضحا، وهذا لا سؤال أحد من الناس يلبس مثل هذه الزيارة، لكن بعض الناس يظن أنه إذا تميز حد السروال من الجلد يظن أن هذا غير كافي، وليس كذلك، الذي يكون غير ساتر هو الذي ترى أنه أحمر الجلد أو أسود تراه بينا، لا يقول بين ترى بين رؤيته، هذا اللباس الذي يعرفه. يقول السائل أن يزوج من لا يصلي أو من يصلي ويأتي دون جماعة، وهل مقصود الجماعة دون مسجد؟ نعم. أما من لا يصلي فلا يزوج، وإذا عقد له الزواج فإن النكاح فاسد لا يصح، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم من مهاجرات فتبينوهن الله أعلم في إيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، والذي لا يصلي كافر كفرا مخرجا عن المله، وقد صرح بذلك علماء هذه المملكه ان يحضرون وعلى راسهم سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز، وقد كتبنا في هذا الرساله وبينا الادله الداله على كفر ذلك الصراط، وأن كفره كفر أكبر مخجل منه، وذكرنا أن أدلة المعارضين الذين لا يرون كفر ذلك الصراط لا تخلو من خمس حالات، إما أن لا يكون فيها دليل أصلا، وإما أن تكون مقيدة بوصف يستحيل معه ترك الصلاة، وإما أن تكون مقيدة بحال يعذر فيها من ترك الصلاة، وإما أن تكون ضعيفة لا حجة فيها، وإما أن تكون عامة مخصوصة بأحاديث أو بأدلة تارك، وإما أن تكون عامة مخصوصة بأدلة كفر ذلك الصلاة، هذه الخمسة أقسام لا تعلوها الأدلة التي استدل بها من يعالج في ذلك. وعلى هذا فمن زوج نفسه من لا يصلي فقد خان الأمانة وأساء إلى ابنته. والنساء ليس بصحيح ويجب أن يفرق بينها وبين هذا الرجل الذي عقد له عليها. أما إذا كان يصلي لكن مع غير الجماعة فإن هذا فاسق وليس بكافر وليس ممن يرضى دينه وخلقه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنفقوه إلا تفعلوه لكم مثل الله وحساب كبير. فإذا كان لا يصلي مع جماعة وقد أصر على ذلك فإنه غير مرضي في دينه فكيف يتزوج؟ يقول السائل وحكم الشرعي في من يقول إن حلق اللحية وتقصير الثوب قطورا وليست قطورا وليست قطورا. وحكم الشرعي في من يقول إن حلق اللحية وتقصير الثوب قطورا وليست قطورا في الدين. نقول قوله إنما إنها ليست قطورا في الدين صحيح. ليس أعباد جهلها من أصول الدين وليس تنزيل الثوب من أصول الدين لكن تسمية ذلك خطورا خطأ. فإن جميع ما شرعه الله في إن كان أو تاركا ليس خطورا. فالولود نافع لمن تمسك به إن كان مأمورا به فهو مثاب على فعله وإن كان منهيا عنه فهو مثاب على تركه إذا ترك اضطرار وجه الله. وتقصير الثوب من السنة ولكن إقالته إلى الكرب من الأمور المباحة التي لا يلام عليها صاحبها ولا ينكر عليه وإنما ينكر على من نزل ثوبهما الكعب هذا هو الذي ينكر عليه. أما من كان ثوبه إلى كعب أو أرفع إلى نصف الساق فإن هذا لا ينكر عليه ولا ينبغي أن تكون هذه المسألة هي الصلة بين المسلمين بمعنى أننا نعادي من لا يرفع ثوبه ونواري من يرفع ثوبه فإن هذا خطأ عظيم جدا. فما دام الصحابة رضي الله عنهم كان ثيابهم تصل أحيانا إلى أنزل من نفس السبب بل ربما تكون هي الكعب فكيف نقول إننا نعادي من لا يرفع ثوبه من نفس السبب. كان أبو بكر لما قال الرسول من جلس ثوبه إلى يوم الغرفتين قال يا رسول الله إن أحد شق الجزار يستقي عليه إلا ما تعرضه. قل يا أخوانك يستقي عليه إلا أن أتعرضه. وهذا يدل على أن إزاره ينزل عن نصف الساق أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه لو كان لا ينزل عن نصف الساق لكان إذا استرقى إلى ما تخلق عليه تظهر منه السرة وربما تظهر السرة والعانة أيضا. وهذا شيء مختلف عن ما طلع من أبي بكر رضي الله عنه. إذا فلا ينبغي أن نجعل ميزان المغالاة والمعاداة تقصير الثوب أو تطويلا. لكن من رأيناه قد نزل إلى أسفل من الكعبين نصنع وقلنا هذا لا يجوز. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار. يقول السائل هل يجوز لتحويك أكثر من إنسان في طواف واحد؟ هل يجوز أكثر من إنسان في طواف واحد بشعارات ركعتين أما النسوك فلا طبعا اثنين إذا أكثر يعني العمرة ما يمكن تعتمد عن اثنين الحج لا يمكن أن تخرج عن اثنين. وأما الطواف فلا حاجة ولكن بهذه المناسبة والمناسبات الكثيرة أقول لإخوان إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للعمار أن ندعو لهم لا أن نتعبد لله من أجلهم، بمعنى أنه وسائل مسائل، هل الأفضل أن أذوب لوالدي أو أن أدعو لوالدي في طواف بنفسي؟ قلنا له الأفضل أن تدعو لوالدك في طوافك بنفسك، اجعل الأمر صالحك وسع من دعائك لأبيك وأمك. فإذا قال قائل ما دليلك على الآية؟ وأنا أقول بالمناسبة إن طلب الدليل دليل على وعي الناس وأنهم يحبون أن يتبعوا الدليل، ولا حرج على الإنسان إذا طلب الدليل إذا كان قصده الحق، لكن بعض الناس يطلب الدليل لقصد الإشفاق والإعانات على المحسن، والله أعلم بالنجاح. أقول إذا طلب قولي ما هو الدليل على أن ندعو أفضل من وقتنا؟ قلنا ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم انقضى عمره إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية استمع، أو علم فاضل أو ولد صالح يدعو له، لم يقل أو ولد صالح يقول له أو ولد صالح يصلي له أو ولد صالح يتصدق له، مع أن سياق الحديث في أي شيء في العمل، إذا مات الإنسان قطع عمله، وإذا كان سياق الحديث في العمل ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم في العمل الصالح للوالدين فدل ذلك على أن الدعاء للوالد أفضل من العمل الصالح. فأرجو من إخواني أن يدركوا هذا وأن يتعبدوا لله بما دل عليه الشرع لا بالهوى، ولو أنك تدبرت ما نقل عن الصحابة في إهداء القرب لوجدته قليلا جدا. سعد بن عبادة جاء لوالده مستوما من خاطر الرجل الذي جاء للرسول قال يا رسول الله ان امي تركت نفسها ولم توصل وأظن أنها ردت،